نسألك يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبِّت حجتنا واهد قلوبنا وسدِّد ألسنتنا واسلُل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك عيشةً نقية وميتةً سوية ومردًا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها واستقرارها. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.